يقول الحسن: ارضى عن الله يرضى الله عنك، وأعطي الله الحق من نفسك. أما سمعت ما قال تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذن أول شيء قال ارضى عن الله، أنت أول شيء ابدأ بأنك ترضى عن الله، بعد ذلك يرضى الله عنك، بعدين قال وأعطي الله الحق من نفسك، بعد ذلك أتى بالحجة من قول الرب جل وعلا في كتاب العظيم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نستفيد من هذا القول أن الرضا نعمة عظيمة من الله تعالى، واللبيب الذكي هو من يسأل الرب جل وعلا ليرزقه إياها، ويسعى ببذل الأسباب للوصول إليها. ولذلك قال الحسن: ارضى عن الله، أي أنت ابدأ أو ابذل السبب، وهذا السبب سواء كان بالدعاء لله تعالى بأن يرزقك الرضا، أو بالمجاهدة والتدريب للوصول إلى الرضا عن الله تعالى، أو بكليهما، بالدعاء وبالعمل للوصول إلى حالة الرضا. وذلك هذه الحالة التي يصل فيها الإنسان بأن يرضى الإنسان بالمكتوب عليه في حياته الدنيوية سراء كان أم ضراء، ويقبل القدر ويراه خيرية كاملة من الله له تعالى. لماذا؟ لتهدأ النفس وتطمئن وترضى عن خالقها بقبول جميع ما قدره لها دون أي اعتراض أو تذمر، بل على العكس استيقان المنفعة الكاملة لها حتى ولو لم يدركها عقلها البشري المحدود. ثم عقب الحسن عن نتيجة الرضا عن الله بأن يقول: يرضى الله عنك. إذن أول جزئية قال ارضى عن الله، ابذل السبب سواء بالدعاء أو بالعمل أو بالاثنين مع بعض. النقطة الثانية قال له يرضى الله عنك، ومن رضي الله عنه فقد وصل إلى الهدف النهائي الذي وضعه المسلم لأعماله الذي يقوم بها أثناء مسيرة حياته على الصراط المستقيم عبر الوسائل المتعددة المستخدمة للوصول إلى ذلك الرضا المنشود. لماذا؟ لأن تعلمنا من الدين الحق أن للمسلم العامل نهاية وهدف يسعى لتحقيقه قبل أن يبدأ. نعم، أي إنسان مسلم يعيش في هذه الحياة قبل أن يبدأ التكليف يعرف أنه مكلف للوصول إلى هدف، عنده هدف نهائي وعنده وسيلة واحدة للوصول إلى الصراط المستقيم، وعليه قبل أن يبدأ أن يعرف النهاية. إذن علمنا دين الحق أن المسلم العامل لا نهاية وهدف يسعى لتحقيقه قبل أن يبدأ، متمثلة بماذا؟ برؤية واضحة في عقله ونور إيماني يتلألأ في قلبه هو الفوز برضى الله. إذن متفقين كلنا أن الإنسان المسلم قبل أن يبدأ مرحلة التكليف إلى هدفه المنشود على الصراط المستقيم يعرف أن الهدف هو ممثل برضى الرب جل وعلا. وهنا الحسن كأنه يقول لنا في العبارتين اللي يقول يبدي فيها ارضى عن الله يرضى الله عنك، كأنه يقول لنا من أراد أن يصل إلى هدفه المنشود النهائي بأن يرضى الله عنه عليه أن يبذل السبب للحصول على ذلك الرضا. إذا أنا عشان أوصل للرضا أن الله يرضى عني ما أجلس في البيت وما أعمل، إنما أبذل السبب سواء بالدعاء أو بالأسباب بالعلم والعمل للوصول إلى هذه الحالة. كيف؟ بالحصول على ذلك الرضا، أولا بقبول أقداره، مستيقن أقدار الرب جل وعلا، مستيقنا عقلا وقلبا أن الخيرة فيما اختار الله. سواء أدرك ذلك ببشرية عقله أم لم يدرك، مو دائما إحنا ندرك الخيرية في الأقدار، ساعات نعرف ساعات ما يعرف، الواحد يخسر تجارته ويحزن لكن هي خيرة له، قد يكون لو ما خسر تجارته هي لشيء أعظم. فالإنسان يدرك بالخيرية، يعني يستيقن بالخيرية عقلا وقلبا سواء أدركها عقلا أم لم يدركها عقله. ثم أكمل موعظته بالقول وأعطي الله الحق من نفسك، أي بمعنى آخر أن التكليف المسؤول عنه أيها الإنسان في الأرض أن تعطي الله سبحانه الحق من نفسك. ومن أعطى الكريم جل وعلا ما أمر به ما في شك جنى ثمرة ذلك الكرم وبات يرتع بالكرم الإلهي اللا حدودي. مقابل ماذا؟ مقابل القليل المأمور به تكليفا في حياته الأرضية. لو الواحد فكر بس بمجموعة التكاليف اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها للقى كل الخير في هذا التكليف، والتكليف قليل جدا وثمن قليل من الضغط على أهوائنا لكي نطيع الرب جل وعلا. مو الرب جل وعلا غني عنا لمصلحتنا، الضغط على الأهواء والقيام بالتكليف القليل هذا هو في الواقع ربحية لنا في الدارين. إذن دائما في الإسلام المقبوض أكثر بكثير من المدفوع، والربحية عظيمة لذلك الطائع لله عز وجل ورسوله في الدارين إذا دائما الإنسان كل ما وضع أمامه مرابحة مع الله عز وجل بأن المدفوع قليل جدا، ما في شك أن التكليف رح يهون عليه. ثم قدم الحسن لسامعه الحجة من كتاب الله تعالى في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أول ما قال بدأ بالمقولة، قال ارض عن الله يرضى الله عنك وأعطي الله الحق من نفسك، بعدين أضاف إلى مقولته هذه حجة ودليل لكلامه من كتاب الرب جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا يعطينا نوع تعليمنا في عملية الحوار. إذا أراد الإنسان أن يحاور الإنسان الثاني بعد أن يعطي طريقة الحوار والأساليب وإلى آخره، وجميل أن يربط أو يواكب هذه الأقوال بأدلة صحيحة ثابتة لكي يصل إلى عقل الإنسان الثاني بسهولة ويقنعه بما يقول. إذن من علامات الرضا الإلهية أن يرزق العبد الرضا عن الله تعالى، ليأخذ ثمرة ذلك الجهد المبذول بأن يرضى تعالى عنه بعد وقوع القدر عند العبد حالا ومقاما. إذن من رضي عن الله عز وجل وعن ما كتبه له، ما في شك أن الرب جل وعلا سيجازيه بأن يرضى عنه. والإنسان اللي الله يرضى عنه خلاص فاز بالدارين، أي واحد الله يرضى عنه ما عنده مشكلة، لا يخاف في الدنيا ولا يخاف في الآخرة. خلينا نأخذ مثال عملي. ألف من الناس ولد يتيما، كتب الله عليه أن يكدح في حياته ويرضى بأقدار الله تعالى، ولا يتأثر بمعطيات ابن عمه السري الذي تسير حياته بسهولة وسلاسة، ومع ذلك كان الرضا القاعدة الصلبة الذي ينطلق منها، فلا يحقد ذلك اليتيم ولا يحسد غيره ولا يعترض على ما كتبه الله عز وجل على الناس واختلاف المكتوب على الناس، بل ينطلق إلى بذل الأسباب بجد وعزم كبيرين حيث يتعلم ويعمل في نفس الوقت، وحرم اللعب واللهو الشباب، ومع ذلك فهو راضي لا ينظر إلى ما عند غيره ليبعثر طاقاته في اتجاهات السلب والخراب بالتحسر على ما لا يملك. فلا يقول مثلا لماذا حرمت حنان الوالدين، أو ليش ابن عمي عنده والدين وأنا ما عندي، أو لماذا حرمت المال أنا فقير ابن عمي غني، أو لماذا حرمت اللعب واللهو ابن عمي يلعب وأنا أشتغل العصر. فهذه الأسئلة ليست من اختصاصه، بل هي مزالق شيطانية تهوى فيها أو من خلالها الجهود بدون مردود نافع. وما يقوم به هذا الراضي عن ربه بأن يقبل وضعه كما هو، ما قال أنا ليش، إنما قبل الوضع كما هو، بل سعد به واطمأن قلبه، ثم انطلق من قاعدة الرضا إلى بذل الأسباب. إذا رضى بالأول شيء عندما شاف حال أنه يتيم وما عنده فلوس ولا عنده حنان وحرم من اللعب، أول شيء عمله قام بعملية الرضا، سعد بالوضع، هو سعيد لأنه من الله عز وجل واطمأن قلبه. حالة السعادة والاطمئنان هذه منها من هذه القاعدة، قاعدة الرضا ذات شقي السعادة والاطمئنان، انطلق من هذه القاعدة قاعدة الرضا إلى بذل الأسباب الجديدة، مستخدما معادلة التوكل على الله، ساعيا إلى تحسين وضعه. وهكذا الإنسان تنبثق من ذاته مقومات القوة التي تدفعه إلى الأعمال النافعة. إذن ما في شك لازم دائما ينتبه الإنسان إن القوة لا تأتي من الخارج، إن القوة دائما تأتي من داخله، من انبثاق قناعاته العقلية والقلبية من الدين الحق. مع استخدام تقنية التوكل على الله في الإنجاز منطلقة من قاعدة الرضا، تغير حال ألف إلى إنسان ناجح قوي العزيمة لا يضعف مع العوائق. ماذا حدث لألف؟ نجح في دراسته، نجح في عمله، ونجح في علاقاته، وكون أسرة سعيدة، وجند نفسه لمساعدة الأيتام لاستشعاره بما يمرون به من حالات انكسار وضعف، ليصبح ماذا؟ إنسانا مرموقا محبوبا بين الناس، يسعى أولا لرضا ربه ليجد رضا الناس عنه تحصيل حاصل ونتيجة مؤكدة. إذن ما في شك أن الله سبحانه وتعالى يرزق الناس اللي يرضون عن أقدار الله عز وجل، وحالة الرضا هذه ما في شك هذه إلى ناس مميزين في الدنيا ونجاحاتهم لها طعم آخر. وأيضا يقول لنا سفيان سمعت المفسرين من كل جانب يقولون في قوله أغنى بمعنى أرضى، ويقول كلام أغنى أرضى في آيات الله عز وجل، يقول الله عز وجل في سورة النجم وأنه هو أغنى وأقنى، ويقول رب جل وعلا في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى. إذن تفسير المفسرين لكلمة أغنى بمعنى أرضى. ويقول سفيان تعقيبا على هذا التفسير: لا يكون غنيا أبدا حتى يرضى بما قسم الله له، فذلك الغنى. إذن الغنى لا يأتي من فراغ، لا بد أن يأتي الغنى بعد الرضا. طيب كيف يعني الواحد يكون فقير وحال تحالة وبعد ذلك يرضى؟ شو ممكن أن أربط الغنى بالرضا؟ ربط سفيان رحمه الله قول المفسرين بأن أغنى يعني أرضى، أي معنى أن الغنى النفسي لا يأتي إلا بقاعدة تسبقه، هي قاعدة الرضا. إذن هذه أول معلومة أعطانا إياها سفيان. لماذا؟ إن الإنسان بطبيعته يحب أن يستشعر بأنه رابح. كل إنسان في الدنيا كل ما حس أنه ربحان، حتى الإنسان لما يروح يشتري أي سلعة معينة بعشر دنانير واستشعر أنه قد حاول أن ينزل من سعر البائع ربع دينار أو نصف دينار، قد يكون هو لا يحتاج هذا المبلغ البسيط، بس استشعاره بأنه استطاع أن يربح وهذا الاستشعار بالربح يعني يدخل على قلبه السعادة. إذن أي إنسان في الدنيا يحب أن يستشعر بأنه رابح، والربحية تسعده لأنها هي الوجه الآخر للنجاح في مفهومه الإنساني. أي إنسان يربح رأسا يحس أنه سعيد. لماذا الإنسان إذا ربح يحس أنه سعيد؟ لأن الربحية طبيعة بشرية. أي إنسان في الدنيا يحب يربح، مو شرط أنه يكون في المال، قد أنت تربح علاقة إنسانية، قد تربح حوار، قد تربح حب قلوب الناس لك، هذه كلها ربحية. بطبيعة الإنسان يحب أن يشعر أنه رابح، ولذلك أي شركة أو أي مدير أو أي والد أو أي زوج، أي قائد في أي مكان، كل مكان عنده قدرة أنه يشعر الناس اللي حواليه بأنهم ناس رابحين وعندهم قدرة على الربحية ودائما يحققون أرباح، ما في شك عنده قدرة أنه يوجههم التوجيه الصحيح. لماذا؟ لأنه يكلم ذواتهم، وهذه ترى حقيقة واقعة وقاعدة علمية أن الإنسان يحب أن يستشعر بأنه رابحا. نرجع لموضوع سفيان. إذن الرضا هو الغنى النفسي، لأن الراضي يقبل بالوضع. أي رضا معناه غنى نفسي. ليش؟ لأن الراضي يقبل بالوضع وبالقدر على أنه أفضل حال ربحي له في لحظته، فتراه سعيدا سعادة منبثقة من قناعات داخلية إيمانية يبلغه فيها محاسبه النفسي عن طريق تقرير محاسبي أن أرصدته الربحية في ارتفاع مستمر لقبوله ورضاه بالقدر المكتوب الذي يواجهه. ولذلك التقرير تأثير على إدراكاته العقلية والقلبية ليرى نفسه غنيا جدا. وهذا ترابط منطقي بين الرضا والغنى، حيث يربطهما الشعور بالربحية. إذن عرفنا ليش الرضا مربوط بالغنى. شلون أنا أرضى وأنا خسرت تجارتي؟ صحيح. الواحد يخسر تجارته ويحس أنه راضي وهو غني، كيف؟ إذا حطينا مفهوم الربحية بين الرضا والغنى استطعنا أن نربط بينهما. إذا الإنسان رضي بالواقع وبالمقدور، لماذا الإنسان يرضى؟ لأنه مستشعر أنه ربحان، الأجر خلاص وصل، الأجر على قدر النصب. من إيمانيات أني لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، ركن أركان الإيمان أن أرضى بقضاء الله عز وجل. إذا لازم أرضى بالقدر. ولماذا أرضى بالقدر؟ لأن أستشعر أن الله عز وجل أراد لي الربحية. إذا أنا ليش رضيت؟ لأن أنا ربحان، وإذا أنا ربحان لا بد أحس أني أنا غني. إذن ولذلك ارتبط مفهوم الرضا بالغنى، أن الإنسان يرضى بأقدار الرب جل وعلا لأنه يستشعر بأنه رابح. ومتى استشعر الإنسان بأنه رابح؟ فقد استشعر بالغنى. خلاصة القول: من قبل الأقدار واستشعر ربحيتها سواء وافقت هواه أم لم توافقه، جاءه الرضا بها بسرعة هادئة ثم تلاه مشاعر الغنى. ونختصر هذا الترابط بأن نقول لمن يحب أن يكتب أصحاب الأقلام اللطيفة، نقول: قبول الأقدار سهم يؤدي إلى الشعور بالربحية، سهم يؤدي إلى الرضا، الرضا يؤدي إلى الغنى. نأخذ مثال: باء من الناس يملك تجارة واسعة وفي إحدى الصفقات خسر معظم ماله ليتدنى مستوى المعيشة لأسرته بشكل كبير، وعلى أن أرصدته المادية قد نقصت، إلا أن قبوله لقدر الله في الخسارة على أنه خيرية محضة له وامتحان لصبره وارتفاع لأرصدة الأجر، أكسبه ماذا؟ لما استشعر أنه ربحان مع أنه خسر التجارة، استشعار أنه هذا امتحان الصبر وأنه ارتفعت درجته عند الله إن تقبل منا رب العالمين صبره واحتسابه، احتسب الأجر. خلاص الرجل خسر واحتسب الأجر. احتسب الأجر، ما معنى كلمة احتسب الأجر؟ أنه استشعر بالربحية. هذا الاستشعار بالاحتساب ثم الربحية أكسبه ارتفاع في أرصدتهم النفسية، ورضا نفسي رائع وهدوء وطمأنينة بعيدا عن الجزع والحسرة والندامة وحسد الآخرين. تلا هذه المشاعر الجميلة مشاعر الغنى الذاتي الأصيل، حيث استشعر بأن ارتفاع وانخفاض أرصدته المالية لا دخل له بقوته النفسية التي يتمتع بها نتيجة الرضا ثم الغنى. فلما جاءه زميله من التجار جيم ليتفقد حاله، وجد جبهته النفسية فولاذية لم تتأثر بالحدث، ولم يقبل منه عبارات الشفقة المهداة إليه، ولم تجد لها هذه العبارات شفقة أي صدى في نفسه، بل تميز بالسكينة والهدوء اللازمتين لمرحلة ما قبل الانطلاق من جديد. ومن فوائد الشعور بالرضا أنه يهيئ البيئة النفسية النموذجية للتفكير. لماذا؟ حتى يتسنى للإنسان أن يبذل السبب من جديد فكرا وتخطيطا ثم تنفيذا تحت أفضل الظروف، مستجمعا كل الطاقات الذهنية والنفسية لتسخر في عملية اتخاذ القرار السليم. لأن عملية اتخاذ القرار السليم هي أخطر شيء نواجهه في حياتنا، فكيف لي أن أتخذ قرار سليم بعد مهنة وكل طاقاتي تذهب سلبا في التحسر والحسد الآخرين؟ بالتالي البيئة النفسية غير مهيئة للقرار السليم، والرضا يعطيني بيئة نفسية لاتخاذ قرار سليم يعتبر أخطر شيء في حياتي. فما كان من ذلك التاجر الراضي الهادئ فكرا ونفسا إلا أن يوجه قواه إلى دراسة الأسباب المطروحة أمامه كمعطيات، ويبدأ ببذلها حسب ما يراه مناسبا كمدخلات جديدة استهدافا لمخرجات أفضل، ليمن الله عليه بعد فترة من المجاهدة بصفقات تجارية رابحة ليرضى من جديد بواقعه. وهكذا فهو ينطلق دائما من قاعدة الرضا في السراء والضراء. لماذا؟ ليكون جاهزا لبذل الأسباب بميكانيكية عمل مستمرة لا يوقفه حدث ولا تضعفه خسارة أبدا، ناظرا ذلك اللبيب على أنه يتبع منهجا ينبثق من الدين الحق يعلمه كيف يشغل ذاته باستمرار دون توقف منذ المهد إلى اللحد. إذن الإنسان العامل المسلم ليس بطال عاطل، إنما دائما يعمل وينجز. فالمسلم العامل أقوى إنسان في العالم، يقتدي بمن؟ بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لماذا هو أقوى إنسان في العالم؟ لأنه دائم الإنجاز والعمل، ويوجه جهوده لنشر الخير في كل زمان ومكان. فمن كان ديدا حياته أن يسخر ما يملك من طاقات لتقديم الخير لنفسه وللعالم، ويغمر قلبه وعقله مشاعر الرضا والغنى دون التأثر بمشاعر وقوى السلب الذاتية والخارجية، كان بلا شك بإذن الله تعالى حقيقا أن يسمى بأقوى رجل في العالم. نقول قول عن عبادة بن المنصور قال: سئل الحسن عن التوكل فقال: الرضا عن الله. إذن الحسن لما سئل عن التوكل ما معنى كلمة التوكل؟ فأجملها بالرضا عن الله. طيب كيف؟ عندما سئل الحسن عن التوكل أجمل لهم بالمعنى بالنتيجة النهائية للتوكل هي الرضا. إذا بدأ من النهاية، إحنا لما نقول معادلة التوكل نقول بذل الأسباب، نقول تفويض الأمر لله، نقول التوكل على الله، بعدين نقول الرضا بالنتائج. لما قال لهم ما هي التوكل، لما سئل عن التوكل ما قال لهم المعادلة، إنما قال لهم النتيجة النهائية الرضا عن الله. أي بمعنى كلامه أن من لم يرضى عن الله في نتائج الأعمال المقدرة كان توكله معلولا. ومن أراد أن يعرف سبب العلة عليه أن يرجع إلى تحليل معادلة التوكل على الله، التي تقول ماذا تقول معادلة التوكل؟ هي بذل الأسباب زائد تفويض الأمر لله زائد توكل على الله يساوي رضا بالنتائج. فقال لنا الحسن أن التوكل على الله هو الرضا عنه. لما سأل الحسن قال إنه هو الرضا عن الله، ما قال بداية هو بذل الأسباب والتفويض إليه ونتيجة التوكل، إنما قال هو كله الرضا عن الله. كأنه يقول 5 ضرب 5 يساوي 25، إحنا هذه معادلة 5 ضرب 5 يساوي 25، فلما يقول 25 هي نتيجة لضرب 5 ضرب 5. تفصيل هذه المعادلة لمن أراد أن يعرف كيفية استنتاج الرقم 25 أنك عليك أن تكرر الرقم 5 5 مرات بالجمع فينتج لك المجموع 25، ماشي؟ هاي تفصيل المعادلة. وهكذا الرضا، إن النتيجة النهائية لمعادلة التوكل، فإن كان الجواب ليس ب25، لو كان جوابه 25 20 إيش معناته؟ معناك هناك خلل في تفاصيل المعادلة، ولقد استبدل الرقم 5 بالرقم 4. لأن لماذا؟ لأن كررت 5 4 مرات وليس 5 مرات، فطلع الجواب 20. إذن العيب مو بالعشرين، العيب في تفصيل المعادلة. إذن وعلينا أن دائما أن نقوم بعملية التعديل الداخلية وتكرار الرقم 5 5 مرات بدل 4 مرات لنحصل على نتيجة 25. وكذلك حال التوكل على الله، إن إذا أنت عشان تعرف معادلة التوكل على الله مجموعها أنك ترضى بالنتائج عن واقعك، لكن كيف لك أن ترضى بالنتائج وتصل إلى هذه النتيجة؟ عليك أن ترجع مرة أخرى إلى تفصيل المعادلة، أنك تبذل الأسباب الصحيحة والصحية وتفوض أمرك لله وتتوكل على الله. لو ما طلع عندك رضا بالنتائج، شو معنى وين الخلل؟ خلل بتفاصيل المعادلة. عن نافع قال: اشتكى ابن لعبد الله بن عمر فاشتد وجده عليه، يعني حزن عليه، حتى قال بعض القوم: لقد خشينا على هذا الشيخ أن يحدث بهذا الغلام حدث. فمات الغلام، فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سرورا منه. فقيل له في ذلك: يعني أنت ليش كنت زعلان وقت مرضه ولما مات فرحت؟ فماذا قال ابن عمر؟ قال: إنما كان رحمة له، فلما وقع أمر الله رضينا به. خلينا نقف وقفة عن موقف ابن عمر رضي الله عنه. في الواقع فصل عبد الله بن عمر رضي الله عنه بين مرحلتين من المشاعر. واحد، مرحلة الحزن أثناء مرض ابنه، فقد كان حزنه منصبا على الكيفية التي يساعد بها ابنه من بذل الأسباب المختلفة المنبثقة من دائرة مسؤوليته كاب، إن يجيب لأحسن طبيب يراعي ينتبه له دائما يكون معاه ويشد أزره نفسيا، كل ما مطلوب منه من بذل الأسباب في هذه الفترة. وهذا ما كان ظاهرا للناس حرص ابن عمر رضي الله عنه لرعاية ابنه المريض مع كل ما يواكب هذه الرعاية من عواطف ومشاعر أبوية ورحمة. إذن كل ما كان ظاهر أمام أصحاب ابن عمر رضي الله عنه أنه كان أب مثالي ويراعي ابنه ويقوم ببذل الأسباب كاملة له مع المظاهر أو المشاعر الحزن الظاهرة على وجهه ولغة الجسم عنده. اثنين، مرحلة الفرح بعد وفاة ابنه. الواحد يقول والله هو كان حزين أيام ما كان ابنه مريض، وبعد ما مات صار سعيد. ما في ارتباط بين الحزن والفرح، شو الرابطة بين الحزن والفرح؟ في الواقع مرحلة الفرح اللي بعد وفاة ابنه، بذل ابن عمر رضي الله عنه كل طاقة الإنتاجية في بذل الأسباب المناسبة اللازمة. لماذا؟ لتقنية التوكل، ثم توكل على الله وفوض أمره له جل وعلا ليأتي أمر الله عز وجل وأقداره بوفاة ابنه وانتهاء ضيافته في الدنيا، لتكون النتيجة الصحيحة هي الرضا بالمقدور. بل تفوق ابن عمر رضي الله عنه ببصيرة مشعة وقيادة محنكة لأجهزة ذاته، طبعا أجهزة الذات احنا نعرفها من عقل وقلب وجوارح، باقتناع تام. إذن القيادة المحنكة لأجهزة الذات كانت كيف؟ باقتناع تام بأن هذا المقدور بوفاة ولدي هو الخيرية الكاملة له ولابنه المتوفي. فإذا استشعر الإنسان بذلك صيد أو رصيد الربحية العالي الناتج عن المقدور، رضي وفرح به لا محالة. وإن فرح ابن عمر رضي الله عنه ليس مبالغا فيه، وهو ليس من باب المثالية النادرة. الواحد لما يسمع الكلام هذا يقولوا هاي كلام مثالي ما نقدر عليه، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرون على ذلك. في الواقع هو ليس من باب المثالية النادرة، إنما هو من باب الإدارة الاقتصادية الفذة لرؤوس أمواله الدنيوية. كيف؟ فالإنسان بطبيعته الفطرية يحب الربح بجميع أنواعه، سواء ربح مادي أو معنوي، وأيضا فوق ما أنه بطبيعة الفطرية يحب الربح، يحب أيضا الاستشعار بالربحية. يعني الربح بحد ذاته مو بس هو الربح اللي يعجبه إنه زاد رصيده 100 دينار أو 1000 دينار، إنما الاستشعار بالربحية شعور مهم عنده، لأن هذا الشعور هو الوجه الآخر لمشاعر السعادة. ليش الإنسان يحس أنه سعيد؟ لأنه يحس أنه قد ربح. لما الإنسان يكون سعيد مع زوجته لأنه يستشعر بربحية علاقة طيبة معها، وكذلك مع أولاده يستشعر بالسعادة معهم لأنه يستشعر بمشاعر الربحية في أنه قد ربح تربية صالحة وربح قلوبهم. يستشعر بالسعادة مع رئيسه لأنه يستشعر بأنه ربح علاقة طيبة مع رئيسه، أو أي أنواع الربح حتى المادي، يربح 1000 دينار ويستشعر بأنه مشاعر الربحية نفسها بغض النظر عن 1000 دينار تكسبه نوع من الشعور بالسعادة. ولذلك عندما استيقن ذلك الوالد بأن المقدور بفراق ولده عنه في الدنيا هو ربحية محضة لكليهما، كان الشعور بالفرح نتيجة منطقية. لماذا؟ لطريقة استيعابه للأمور وطريقة تفكيره. لما عرف أن وفاة ابنه في ربح له والابنه فرح، لأن الإنسان بس يشعر بالربح يفرح. وفند ابن عمر رضي الله عنه أن المرحلة الأولى الذي كان فيها حزينا إنما كان هو بسبب رحمته بابنه، وأما المرحلة الثانية الذي كان فيها فرحا إنما كان بسبب مشاعر الرضا بالمقدور الناتجة عن مشاعر الربحية المشتركة بينه وبين ولده.